في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. لمن دمن بخيف منن قفور، كأن عراس مغناها الزبور. منازل أقفرت من أم عمرو، ولو طال الليالي والدهور. فلا ينسى فؤادك أم عمرو، ولو طال الليالي والشهور. أقول وشف سيف القز عنها، أشمس تلك أم قمر منير؟ ويسرها لنا الميمون حتى لقيناها ببطن منن تسير. فحيت واستهل الدمع مني لعبرتها على خد يمور. فقالت حلت عن عهدي وودي جديد، ما حييت لكم يسير. وطاوعت الوشاة وزرت من لم يزرك، وقد تبين للخطور. ولم ترع الوصال كما رعينا، وبانت منك لي عمدا أمور. ولم تجز القروض ولم تثبها، وأنت لكل صالحة كفور. حلفت لها برب منن إذا ما تغيب في عجاجتهم ثبير. لأنتم حب شيء إن جلسنا وإن زرنا، فأوجه من نزور. فإن كنت البعاد أردت عني، فقلبي عن بعادكم نفور. منع النوم عينك الادكار، من حبيب شطت به عنك دار. ولقد قلت زاجرا لفؤادي، لو نهاه عن حبها الازدجار. صاحي أقصر، فلست أول إلف قد عداه عن إلفه الأقدار. وتناءى عنه الحبيب فأضحى بعد قرب قد شط عنه المزار. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نيفين السكري الإعداد، وسامح صلاح الهندسة الإذاعية، وأجمل تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.